السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله، الحمد لله ربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الصحة والشباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نهى عن الفسوق والسباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والألباب. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشباب عهد الحيوية وعصر العطاء ولذة العبادة. سجل التاريخ مواقف خالدة لثلة من الشباب الذين عرفوا ربهم واستمسكوا بدينهم، فخلد القرآن ذكرهم. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قالوا سمعنا فتىً يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال عن أصحاب الكهف: إنهم فتيةٌ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا. الشباب عدة الأمل وأمل المستقبل، ولهم مكانة في الإسلام. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. الشباب إشعاع مؤثر على المجتمع، وعزم وقوة، ونشاط وفتوة. تقتضي هذه الصفات أن يقود الشاب حياته قيادة شخصية حكيمة، تضبط النفس وتكبح جماحها، وتوجهها إلى الخير والفلاح، وترسم لها أهدافاً طموحة ترتقي بها في سلم المجد، وتجعل لها دوراً في الحياة ورسالةً على الأرض. وإذا اضمحل الهدف في حياة الشاب غدت حياته تافهة، واهتماماته ناقصة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الوقت أغلى ما يملكه الشاب في حياته، وفيه يغرس آماله ويحقق أهدافه بعلم نافع وعمل صالح وعبادة وطاعة وثقافة مفيدة، وفي مشاريع مثمرة وإنتاج مزهر، وأعمال تقوم سلوكه وترتقي بحياته، وحرف تطور مهارته، ومهن يبني بها مستقبله. وإذا خلى الوقت من الأهداف العليا، تسللت الأفكار الطائشة، وانشغل بالتفاهات والتفكير في الأمور الساقطة، وقوي الدواعي الانحراف. فالفراغ أرض خصبة لبذر اللوثات والضلالات. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومن الخطورة إضاعة الوقت في التنقل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تضر بالعقيدة، وتؤثر على السلوك، وتهز الأخلاق، وتضعف روابط العلاقات الأسرية، وتفضي إلى عزلة اجتماعية، وآثار ذلك واضحة لا تخفى. الشباب يواجه مكرًا من أعداء الملة بعرض الشهوات المحرمة، وإغراء الغرائز لطمس هويته، وإغراء الغرائز لطمس هويته، وإهدار مستقبله، وتدمير شبابه، والقذف به في مراتع الحيرة والضياع، وصرفه عن الاهتمام بأهدافه العليا وقضايا مجتمعه وأمته. والنجاة في تربية النفس بالقرآن، وتغذية القلب بالإيمان، والسير في ركاب الصالحين، وإشباع الرغبات بطرائق مشروعة تحقق له السعادة والكرامة. الزواج للشاب حاجة فطرية، وراحة نفسية، وحصانة خلقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وتأخير الزواج مع القدرة له أضراره الخلقية والنفسية والاجتماعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الشباب يحتاج إلى أن يوازن بين العقل والعاطفة في حياته، فمرحلة الشباب تؤججها مشاعر وعواطف فياضة قد تؤثر على مستقبله إذا لم تخضع لنور القرآن وتحكيم العقل، والعاطفة الجياشة غير الواعية قد تقود إلى إفراط أو تفريط وانحراف أو غلو. وتعالج مشاعر الحب لدى الشباب بالإشباع العاطفي داخل الأسرة وإحاطتهم بالدفء والحنان، مع تربية النفس على العفة وغض البصر والحياء من الله تعالى. عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ومن مقومات الشباب في بناء شخصية قوية تواصله مع أسرته، فهي حصنه وملاذه، والحضن الذي يوفر استقرار النفس والسكينة والطمأنينة وراحة البال. الأسرة مكمن النصح والتوجيه والتغذية الإيمانية وتعزيز الشخصية، وغيابها أو تهميشها وضعف علاقة الآباء بالأبناء ينقل الشباب إلى محاضن مجهولة وتيارات تعصف بعقولهم قد تهوي بهم في أودية سحيقة. الوعظ والإرشاد في حياة الشباب غذاء روحه وسعادة قلبه، والقرآن أكد عليها لأهميتها في بناء شخصيته وتأمين سيره في دنياه. ففي وصايا لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. عمل الشاب بالسعي في مناكب الأرض عز لشخصه وكرامة لأسرته، وهذا أطيب الكسب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الحطب وبيعه خيرا للمرء من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يقول عمر رضي الله عنه: أرى الفتى فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. ويقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والشاب الطموح يهجر البطالة ويقبل على العمل أيا كان نوعه دون احتقار لمهنة معينة أو عمل محدد. والمجتمع بكل فئاته مطالب بتيسير سبل العمل الملائم وطرائق الكسب، لنجعل من الشاب عنصرا نافعا لنفسه ومجتمعه وأمته. وينبغي للشاب في حله وترحاله وسفره وإقامته أن يفخر بدينه ويعتز بهويته ويستعلي بعقيدته، ولا يستحيي من إظهارها، ويتجاوز عقدة النقص والتقليد والاتباع. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الهدوء في شخصية الشاب سجية محمودة وطبيعة مقدورة وقوة تنبئ عن عقل راجح. أما الحدة في التعامل والانفعال في السلوك والانتقام بلا وعي فمظاهر خطيرة ونزغات شيطان تهدد آثارها الشباب